انا واش نبيبي صبرنا الناس ولا ولدي قلبي انا اعطيته لي عمري ما نويت نخليه فراقك انت ما درت له حساب جاني غدرة وابغي احسن انا يا عمري مهما يكون محبتنا والله ما تكون مدريت انا واش اللي بيه سببنا الناس ولا ولدي قلبي انا اعطيته ليه عمري ما نويت نخليه فراقك انت ما درت له حساب جاني غدرة I'm not afraid to die.